وإن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في النكبة وانقطاع شسع نعاله، والبضاعة تكون في كمه فيفتقدها فيفزع لها فيجدها، ودعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب. وثلاثا من كن فيه كن عليه: البغي والنكت والمكر والعداوة تتوارث، والبلاء موكل بالمنطق، ولا طامة إلا وفوقها طامة. ولا تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغيره عند الله كبير. ولين الكلام من أخلاق الكرام، ومن امتطى زمام التغافل ملك زمام المروءة. وكثير القول ينسي بعضه بعضا، وإنما لك ما وعي منه. وأفضل الناس عند الله من عز به الحق وانتشر عنه الصدق ورتق برأيه الفتق. وإياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان، وكل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. ولسان الصدق خير للمرء من المال يأكله ويورثه، والحسب التقوى. وفر من الشرف يتبعك الشرف، واحرص على الموت توهب لك الحياة. ولا يصلح هذا الأمر إلا شدة في غير عنف، ولين في غير ضعف.